باب الغلو وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلو فعظمه وعظم أمره قال لا أوفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تغار على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال البخاري وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحم. الحمد لله أشهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال البخاري رحمه الله باب الغلول. والغلول الخيانة في المغنم خاصة وقد يأتي الغلول بمعنى أعم وقد يطلق على كل خيانة. والغلول كبيرة من الكبائر ودليل ذلك هذه الآية ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيفضح فضيحة لا يفضح أحد مثلها. فهذا الذي يأتي وعلى رقبته شاة لها ثغاء، الثغاء هو صوت الشاة، والذي يأتي وعلى رقبته بعير، والذي يأتي وعلى رقبته صامت، والمراد بالصامت الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما. يعني الآن مثلا لو أن رجلا غل مالا، هذا المال يقال له صامت، أيضا يقال له طامت لأنه يقوم مقام إيه؟ مقام الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معظما أمر الغلول لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له إيه؟ له حمحمة. وما هي الحمحمة يا عثمان؟ صوت الفرس النون يعني امتى؟ صوت الفرس اذا طلب العلف، يعني هذه هي الحمحمة. يعني معنى هذا ان الفرس الان يستغيث، مش كده؟ وكذلك الشاء الى اخر الحديث. والله تبارك وتعالى قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال قبلها وما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث بهذه الأشياء المذكورة لأنها غالب أموال الناس في هذا الزمان، غالب أموال الناس في هذا الزمان، ولكن يدخل فيها طبعا كل مال في أي زمان يتغير بتغير الزمان يدخل في هذا الحديث. نعم. قال البخاري باب القليل من الغلو. قال ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا أصح. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. نعم. باب القليل من الغلول يعني هل يلحق القليل بالكثير أم أن الوعيد على الكثير؟ الجواب يأتي في هذا الحديث، يأتي في هذا الحديث. قول البخاري لم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. ما مراد البخاري بهذا؟ هناك ورد حديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه. أي نعم، كان أي الحمد لله، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الثقل؟ كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الثقل؟ يأكل حمل من المتاع غيره. المراد ايه؟ المراد ايه؟ المراد العيال وما يأكل حمله من الأمتعة، يعني كأنه كان وكيلا أو هائلا.